سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتين من السبق ناصر الحق بالحق الهادي لا صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبكم. وعلى المحتسب عليه القبول. القبول والاعتذار أي واجبان عليه ولازمان لديه، فهو المأثور أي عن السلف الأبرار رضي الله تعالى عنه. ويبغض المصر أي الملازم على المعصية. شو معنى على المحتسب عليه؟ القبول والاعتذار يعني يقبل عذر من اعتذر إليه أو بين عذر وكان عذر مقبول شرعا. أما يقبل إنسان بجريد إنسان آخر هذا لا يجوز. أو نأخذ القائم بالحس، قائم بنحن عم نحكي عن نظام الحس اللي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. وعلى المحتسب عليه، المحتسب القائم بالحس، المحتسب معناها الموجه إليه. وعلى المحتسب عليه الموجه إليه. القبول قبول معناها أن يسمع. طيب والاعتذار إذا عنده عذر، إذا عنده عذر طبعا عذر مراده عذر الشرعي. أي واجبان عليه ولازمان لديه، فبدأ يسمع من طرف. وإذا عنده عذر من عدم السماع يبين هذا العذر، يظن وقفت يعني شاء. فهو المأثور أي عن السلف الأبرار. ويبغض المصر أي الملازم على المعصية من غير رجوع بالتوبة، يعني رجع للمحتسب. يبغض المحتسب المصر الملازم على المعصية، لأن الإصرار حتى الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، هذا بعرف الفقهاء بعرف الشرع. والبغض راح يصير للآخر. نعم. ويبغض المصر المصر يعني المحتسب يبغض الذي يصر على المعصية. في الفقهاء أو في الشرع. والبغض راح يصير للآخر. نعم. ويبغض المصر يعني المحتسب يبغض الذي يصر على المعصية. نفس المحتسب كمان المحتسب وبدأ بس حتى حاسبوا عليه المحتسب معناه. يبغض المحتسب المصر أي الملازم على المعصية من غير رجوع بالتوبة، سواء كان كافرا أو فاجرا أو مبتدعا، ولو لم يكن داعيا، يعني ولو لم يكن داعيا إلى بدعته، داعيا إلى معصيته، لأن المعصية نفسها معصية، أما المجاهرة فيها صار معصية أخرى، الدعوة إليها صار نعوذ بالله صار فتنة. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعث له أمير العراق برجل يتكلم في المتشابه في القرآن، فأمر أن يعتزل، اعتزلوه من الجالس. جميل لحاتم مضى هذا. وإما كان يدور بأي مجلس يقولوا هذا دعوة أمير المؤمنين، بدعوة أمير المؤمنين بالترك له بهجره، حتى بعث له يا أمير المؤمنين إنه قد تاب فسمح بمجالسه. يعني هذا المعصية معلومكم المعاصي مراتب، في صغيرة وفي كبيرة. الكبيرة قطعا مما هو متفق عليه، ليس كما تقدم معنا ليس مما هو مختلف فيه، يعني لو في اختلاف بين مذهب وآخر لا يسع الناس مذهب واحد. أما إذا أمر مختلف متفق عليه فهذا يصير صاحبه ومن يفعله يصيره فاسقا. الصغائر من يصر على تركها يصيره أيضا فاسقا. طبعا في فسق ظاهر في فسق بينه وبين الله، يعني ذلك الذي لا نعلم حاله يسموه مستور، مستور الحال. أما ظاهر الفسق كمن يشرب مثلا الخمر، كمن يقترف الزنا، كمن يسرق علنا، كمن لا يصلي علنا، فهذا فسخه ظاهر. ويبغض المصر فيه، يبغض المصر فيه، المصر فيه تعالى بالإعراض عنه والإهانة وترك الإعانة وإبطال أغراض تعين على المعصية. يبغض المصر فيه أي في الله، في الله تعالى، تعالى أي تعالى شأنه وتعاظم برهانه، في الإعراض عنه أي في السلام والكلام، يعني هذا من وسائل التربية، من وسائل التربية. وحتى الزوجة فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كمان المربي ممكن من وسائل التربية أنه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلقوا، وقد تاب الله على النبي مهاجر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فكانوا وقد تاب الله على النبي مهاجر وعلى الثلاثة الذين خلفوا فكانوا وين ما دخلوا حتى خلفوا فكانوا وين ما دخلوا حتى منع زوجاتهم يتكلموا، حتى الله سبحانه وتعالى أنزل براءتهم، وأنزل مو براءتهم توبتهم، أنزل توبتهم، فعندئذ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الله أكبر، ما في أعظم من التعبير. قال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ، أكبر ما في أعظم من التعبير. قال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كمان هنا خذوا إشارة، تاب عليهم، سبقت من الله توبته عليهم فتابوا. هذه من فضل الله وعناية الله. إذا واحد يجيك مرة عملت معه شام الصيام عم يجاهد الطوح، قال له ما بيجوز، يعني قال لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكفار كما كتب على الذين من قبلكم. تحريم، تحريف في آيات الله، يخشى الكفر، هذا يخشى عليه الكفر، تحريف آيات الله، وخاصة بهزء، هذا عم يقول بهزء، بهزء يعني يخشى على إيمان، يخشى يعني الكفر أقرب إلى الكفر أقرب. مثل ما أطاعوا أصحابه يأسوا بحاله لفن عن الدنيا. هو كان معاون عامل مؤسس يعني وزع مكانه على رئيس السلطة، قال له في سعين نصفور، قال له في عام ثاني، قال له لا بلون كتب أيها الذين، أنا وايك عم تسلم مع رئيس، قال له في عام ثاني، قال له لا بلون كتب أيها الذين، أنا وايك عم تسلم مع رئيس، ما عاد حكيت، ما دخل حكي، ولا دخل ما دخل موضوع واحد عن أكيد، ما حكيت موضوع زي أبي رجل أهل. سأل الله العفو والعافية. سأل الله العفو والعافية. سؤالك ما في إله رجعة. سؤالك ما في إله رجعة. في إله رجعة. من قال يا أيها الذين آمنوا. إيه بالتحريف كلام الله يعني عن في إله رجعة للتوبة. في إله رجعة للتوبة. ما نقطع الأمل من أحد، بس إنه بهيك كلام بهيك تصريح يخشى عليه الكفر. نعم. بالإعراض عنه أي في السلام والكلام. لذلك قالوا لو مريت على إنسان متلبس المعصية وقت صلاة لا تسلم عليه، لو رجعت بتحسن الظن لعله تاب قال لك أن تسلم عليه. المنادي عم ينادي للصلاة وهو قاعد عم يلعب، أو قاعد عم يبيع ويشتري، أو قاعد عم يلعب أشياء مكروهة ربما بالطاولة، أو فليس لنا أن نسلم عليه. ففي السلام بالإعراض عنه أي في السلام والكلام، والإهانة أي بزيادة المهانة، وترك الإعانة أي فيما يظهر من الإغاثة. يسألنا على النية التفكير على أن تذكروا إذا في دعوة في أم حامة الصلاة تفضل إلى الصلاة أجيب داعي الله. أي حسن ما بيصلي النوم، أي ليس لنا، إذا نعرفه فاسق متلبس في فسقه يعني ظاهر عليه فسق الله يسلمك. يعني الإنسان قال إذا بوقت المعصية المسلم بوقت المعصية لا نسلم عليه، أما برات المعصية مسلم فاسق فلنا أن نسلم عليه السلام سنة، أما كافر لا يسلم عليه. أهل الكتاب لا يسلمون عليه، يسلم عليه. وإبطال أغراض تعين على المعصية دون غيرها أي غير المعصية، يعني إذا قالوا شغلة مفسد لياها في آلات الخمر نطبش لياها إذا نقدر، ألاك له نقدر نسرق لياها نخفي لياها هذه، وإبطال أغراض تعين على المعصية دون غيرها، أي غير يعني ولا تجر وازرة وزر أخرى، مو شغلة ما خلى بجرائي الشغلة، لا إن ربما يتغالى في طغياني في معصيتي. ولو أعان أي في الأغراض التي تعين على غير المعصية تحريضا على قبول النصر، أي فيما يذكر له من الكلام أو لحق الإسلام فحسن، أي فإعانته مستحسنة. قال تعالى شلون لو أعان على قبول النصر، لو يعني أحسن له حتى يملي قلبه يقدر يأثر فيه، لأنه جبلت الغلو على حب من أحسن إليه، أي سنة البشر يعني سنة الكون، وبغض من أساء إليها. فإذا بقدر اجعل لي جريرة اقدر ادخل على نفسه يأثر كلامي فيه، إذا نصحته إذا نهيته إذا ذكرته يكون أقرب، ففيها النية حسن. مضبوط يا سيدي، سهيل بن عمرو لا أدري سيدنا أبو بكر أدري لو ما كان لك عندي وقتني. نعم نعم اسمه أدري لو ما كان لك عندي معناتها اليد بتخلي بعد غصبا عندي. إيه على العرب مش فيها من العرب، كل إنسان له يد على إنسان آخر يحفظ إياها من الوفاء، هذا من الوفاء. ولو أعان تحريضا على قبول النصح، أي فيما يذكر له من الكلام أو فيما يذكر له من الكلام أو لحق الإسلام فحسن، أي فإعانته مستحسنة. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا في زماننا يتصور في حق أهل الذمة. لا ينهاك كتابتها بالياء ألف صغيرة فوق منها، هذا يعني ذكر هنا طبعا برسم القرآن لا ينهاكم الله. نعم. فهذا في زماننا يتصور في حق أهل الذمة يعني النصارى، وإن كانوا خرجوا عن الذمة لكن باعتبار ليس لنا شوكة فما لنا إلا المعاملة بالحسنى، لعلهم يقبلوا لعلهم يصرنا داخلية عليهم حبب إليهم الإسلام. وفي ناس كثر الذين يعني في بلاد الإسلام وخارج بلاد الإسلام الذين أسلموا بحسن المعاملة بحسن التحبب بحسن التودد. فالحال تختلف بالنية، أي باختلافها وتفاوت الطوية. الحال تختلف بالنية، يعني أنا واحد بحاكي إنسان ربما بهالكلام يأثم، بحاكي نفس الكلام إنسان آخر لكن بنية أخرى يأجر فيه. فإنما الأعمال بالنيات، باب النية باب من أوسع الأبواب على الإطلاق في شريعتنا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحال تختلف يعني قد بين أمر ونهي بين حسن وقبح. فالحال تختلف بالنية أي باختلافها وتفاوت الطوية، كما في الترك للفسق، أي كما يختلف في ترك الإحسان لخوف الفسق. كمان يعني إذا إنسان بده يحسن له بده يتمادى في الفسق، وإنسان بحسن له لا بيستحي بيقتجل ويرجع، فهذا أمر حسن. إذا أكرمت الكريمة ملكته، أنت أكرمت اللئيمة تمردت. إذا إنسان قيمته طيبة أحسنت له تملك قلبه، إذا إنسان نعوذ بالله قيمته سيئة ما في شيء أثر بقلبه. لكن ما نستطيع أن نقطع الأمل من أحد، باعتبار قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا نستطيع أن نقطع الأمل من إنسان على الإطلاق. فنحسن الظن ونسعى وندعو إلى الله، ندعو إلى الله ولا، وهذا منهج أهل الدعوة، الله يجزيهم الخير، ما بيقطع الأمل من أحد ولو من أكثر الكفرة، ما بيقطعوا الأمل، يدعونه بصدق التوجه إلى الله عز وجل. وناس إخوانه أحبابه أنهم بيبقوا راحين جماعة مدعو وجماعة عادين عم يلتجوا إلى الله يا رب تجعل القبول والتأثير في كلامهم، وإذا عجز عليهم الأمر بصوم 3 أيام برد بجدد الدعوة إليه. يعني سبحان الله الأسلوب عم يأتي أكله بشكل عجيب وغريب. فالحال نعم تختلف بالنية كما في الترك للفسق، إلا أن يعلم مخرجا من قوله ولو أعانى، أي إلا أن يعلم المبغض الاقتداء، أي اقتداء الناس كما في نسخة فلا يعينه حينئذ. أيوة، إذا كان إنسان يعني شأنه أنه مقتدى به فلا يعينه في حاله، معنى يقول أنت بتلحتايته، أنت بتلحتايته، فرحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. أنا إذا بعين إنسان جاي يتكلم علي، لا، ممكن من وراء ستار عينه بتليفون برسالة بإنسان من شاكلته من قريب منه أبعث له، فهذا بيكون داعي أكثر تأثيرا. كما في المبتدع أي الداعي، لا الداعي إلى البدعة، لا يعينه، والمعلن بالفسق في الملأ كمان لا يعينه، لأنه هذا حقه التعذير أنه يعذر. تأكيد للإعلان أو قيد للمبتدع، كما في المبتدع والمعلن بالفسق في الملأ أي لا يعينه، فتأكيد للإعلان أو قيد للمبتدع والمعلن، فهو احتراز من البدعة والفسق في الخلاء، معناها من يفعل بدعة أو فسقا في السر هذا شأنه أقرب، أما من يفعل ذلك في العلن فهذا إعانته بحسب ذلك في العلن فهذا إعانته بحسب الظاهر مجرى لطعن الناس للمعين. والأظهر أنه ظرف ليبغض المصر، كما يشير إليه قوله حتى يترك السلام، حتى يترك السلام عليه، أو نعم، أو حتى يترك السلام، فهو يسقط بأدنى غرض. حتى يترك السلام أي في الابتداء ورده في الانتهاء، لا يفتتح إذا مر به وهو متلبس بمخالفته، لا يفتتح بالسلام لأن السلام سنة ونسلم على من كان في طاعة من ليس ظاهر الفسق، ولا ولو سلم هو علينا كمان إذا متلبس في فسق لا نرد عليه السلام، لأن السلام أمان، السلام اسم من أسماء الله. فهو أي حق السلام ورده يسقط بأدنى غرض، كالبول في الحمام، البول في الحمام يعني الحمام عام، يبول في أماكن من باب أولى البول في الطرقات، أن يبول في طريق من سل سخيمة أو سخيمته في طرق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سل سخيمته أي بال، قضى حاجته في الطريق جهارا قدام الناس دون خجل دون حياء، فهذا مسقط، مسقط للعدالة بهاللحظة، يعني إذا تاب بعد ذلك بهاللحظة، يعني إذا تاب بعد ذلك فلا نسلم عليه ولا نرد سلام. فورد من انتهر أي زجر وقهر صاحب بدعة أي منكرة، وبدعة صغيرة بدعة منكرة، ملأ الله قلبه إيمانا أي معرفة وإيقانا، قلبه إيمانا أي معرفة وإيقانا، ومن أهانه أمنه الله يوم الفزع الأكبر أي جعله آمنا من عذابه، أي جعله آمنا من عذابه. يا سلام، من انتهر صاحب بدعة لله، مو لأنه والله أنا انزعجت، لا، بيكون انزعاجي في الله عز وجل. من انتهر صاحب بدعة ملأ قلبه، ملأ الله قلبه إيمانا، ومن أهانه أمنه الله يوم الفزع الأكبر، أهانه لبدعته، أهانه لفسقه، أهانه لتلك المخالفة، أمنه الله يوم الفزع الأكبر وهو يوم القيامة الكبرى. ومن لان له أي في الكلام أو أكرمه بالقيام، أو أكرمه الشرح أي بالقيام، ومن لان له أو أكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. ومن لان له يعني لان له في الكلام أو أكرمه بالقيام عظم، أو لقيه ببشر أي في حال السلام، لقيه ببشر أي في حال السلام فقد استخف بما أنزل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي فلم يعمل بما يجب عليه من الأحكام، وإن استحل ذلك كمان أبلغ من هذا، إن استحل ذلك فقد خرج عن دائرة أهل الإسلام، يعني معناه من استحل فعل معصية من إنسان ما أنكر لا بيده لا غير المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه شو معنى وجامر وافقه فقد خرج عن دائرة أهل الإسلام. الله أكبر. أسأل الله العفو والعافية. يعني أدنى مراتب أنك إذا رأيت المنكر لا تستطيع أن تتكلم ولست لك نفوذ أو شوكة أن تغير بيدك ولا أن تتكلم بلسانك خشيت من العاقبة، فأدنى مراتب أن تنكر ذلك في قلبك، أن تقول اللهم هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته فأزله بقدرتك. قال والحديث لم أجده في كتب الأعلام ولكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أو في كتب الإعلام، يعني كتب المسائل، ورد عنه صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. معنى الحديث المسوق من ملخص من الإحياء، صاحب بدعة يعني منكرة، بدعة منكرة مو بدعة حسنة ولا بدعة واضحة، يعني مثل اللي إنسان ماشي مثلا ماشي عم يحاكي لنساء، عم يحاكي نساء أو ملطش لنساء بدعة، هذا معصية صار بدعة ليس له أصل في الدين، في بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة الحسنة لا تهدم أصلا تزيد قربا إلى الله، أما البدعة السيئة تفتح باب للشر أو تعين على الشر. بدعة مبتدعة يعني لم تكن سابقة أو منصوص عليها. إيه بسموه أهل البدع والأهواء، أهل المذاهب اللي دعوا بأشياء ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، ذلك يسمون أهل البدع والأهواء، أهل الزيغ والأهواء، يعني أتوا بأشياء ما تكلم بها الصحابة ولا تعرضوا لها، لذلك سيدنا مالك الله يرضى عنه نهى لما سأله سائل ما الاستواء، ما معنى قوله تعالى استوى على الرحمن وعلى العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا المبتدع، أخرجوا هذا المبتدع. يعني كانوا بالأول تعرض، يعني في كتاب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر، الفقه الأكبر التعرض للمسائل المختلف فيها بدعة، والإكثار والبحث فيها بدعة، فكل أمر جديد في الدين لم يكن مطروفا ويفتح بابا للشر هذا بدعة سيئة. الله يحفظك يا سيدي خليك مفتوح شو أنا ما بدي خليك عم تعاننا فيه الله يرحمك. أهلين أبو عبده. ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. على هدم الإسلام. وهذا ويستفتل من القلب في الخلاق، يستفت قلبك في الحديث، وإن أفتاك الناس وأفتوك. سألني سائل عن مسألة يقول بها الإمام أبو حنيفة يجيزها، قال لي شو حكم الشغل الفعلي؟ قلت له جائزة. ثالث الزلمة ما بدي يسأل عشان يتعلم، بدي يجادل، لا ما بيجوز. والإسلام وشو الدليل وشو مرعى شو وعد جبت له أدلة الإمام ما اقتنع تفت عليه قلت له شو أنا أعطيتك الجواب طالما ما اقتنع يعني ما انشرح قلبه ما بيجدك تفعل بها القول خلاص سكت على حالك الطريق لأن الرسول يقول استفتي قلبك ولو أفتاك الناس هو أفتاك ضيق على حالك ضيق على حالك ايوه ايه بدع يا سيدي وهي ايه سيدي فقد أعان على هدم الإسلام ويستفتي من القلب في الخلاء أي إذا كان وحده أو في حق الخلاء أن إظهار البغض أقرب إلى الانزجار أي امتناع المبتدع والفاسق عن حالهما يكفي أنك ما تنفتح له مو شرط تكون كمان قاسي الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر مثله أنا جاي سمعت الأستاذ عدنان عم يحكي أنه أمر بمقاطعة يعني صار يسأل عن إيش عن المتشابهات ايوه قاطعوا صار لما يمشي بالطريق عزبة عمر تعرفوها عزبة عمر طبق فيه تحدح فيه ولهذه القضية مثال مما أمر رسول الله الثلاثة الذين خلفوا يعني في إله أصل أم التلطف بالنصح أنساب إلى إصلاح أمرهما فيفعلوا بمقتضى ذلك يعني إذا واحد مو متمكن بدعم الأفكار وعم يتردد وأسئلة وكذا وتلطف أعطت حكي بتلطف وتقنعه لا يا حبيبي هذا ما بيجوز هذا كذا هذا كذا بالأسلوب المقنع مثل ما الله أمر مثل ما الله أمر ادعو إلى سبيل ربك الحكمة ان استجاب نعمة صار أخلنا لا والله معقدة عم يدعي ساعة نزل في واحد والله يعني أنا من جهتي لا أكن له البغضاء هو بحبتي في مودة لأنه درست سوا مع بعضنا بس هو اتجه الاتجاه للي بيسموه الآن السلفي الله يهدي بجاهن بدعي له بالهداية بيقول بلغني عنه الآن ما عدنا شفنا بلغني عنه أنه تعثر كثيرا وتعب وتبرمار وتأهرم وتشنطط وما عاد إلى آخره إجا مرة من المرات قبل ما يتأهرم حب يصلي عندي صلاة الجمعة أنا في عندي صيغة بحكيها مو من شانه بحكيها دائما هي أبو صالح وين سيدي أبو صالح تسمعني بقول وعلى الفقهاء الأربعة المجتهدين وعلى مقلديهم إلهي كل جمعة ما بقطعها لكن لما صلى الرئيس حرس الأد عندي جبتها ما قطعها بعد ما خلص قال عم تحركش فيني لك عمي بيش عم تحركش فيه عم تقلي الفقهاء الأربعة والمجتهدين والمقلدين له قلت له يا عمي أنا مو مشانك حكيتها أنا على طول بحكيها ما بقطعها مو لأنك أجيت تكلمت بها ولا يحسن إلى من جنى أي ظلم في حق الناس أي لا بالحماية ولا بالشفاعة والعناية فهو الإحسان إلى الظالم إساءة في حق المظلوم هذا فوق ما أنه ظالم أما لاطفه وتآنسه وكذا ايوه اي الاولى بالرعاية كما في نصحة المظلوم هو الاولى والرعاية مو الظالم بخلاف حقه حقك انت عن نفسك حفيت سامحت سهل انت حق حر ايوه اي فله ان يعاقبه بمثله وله ان يحسن اليه في مقابلة ظلمه عليه بل هذا من الخلق الممدوح لديه قال تعالى ادفع بالتي هي احسن. في القران ربي جل وعلا قال اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. اف قال في حسن واحسن؟ قالوا نعم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، حسن. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، احسن. ليش عم بيستطيل لساني عليهم؟ لانه هن عم يتهمونا، يتهموا ديننا، يتهمونا انه شو لك واحد دافع عن ارضه، عن بلده، حط متفجرات وهجم على الارهابيين. لك ليش فتوا ارضنا؟ ارهابيين ضربناكم ببلادكم لما انتوا هاجمين علينا وفايتين على بلادنا. الارهابيين هن ايش ما عملوا؟ معلش مو ارهابيين، شو عم يعملوا بالبوسنة والهرسك؟ شو عم يعملوا بالشيشان؟ هذا مو ارهاب. نحن ارهابيين. هذا الاعداد لاجل صد عدوانهم. شوف انت رجعت انت لنفس المشكلة اللي نبهتك لها، ربط الايات ببعضها. اول ما شرع القتال، وين اية القتال الاولى؟ حافظها. اسمع، شو اذن لك؟ انا اذا ما دقيت الباب عليك، اذا الطلب مني ما تعطيني اذن، اذن له في الدخول. اذا استأذن، اذن للذين يقاتلون مو يقاتلون، بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. بعدين استمرت المسألة باكثر واكثر واكثر، ولقاهم كفار كالبهائم، ما بيجي العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، لقاهم عبيد. فنصرهم الله وشجعهم وأمرهم بالقتال، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000. بعدين الآن خطف الله عنكم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فخلينا نكمل أنه هدول مو أحرار. قال تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية غيرك، مو هيك بيقولوا؟ لما أنا غلطان؟ إذا كان هيك أصبح صفي هالمجتمع متناقض بالحريات، الأهداف اختلفت، منين بدي ينجح هيك مجتمع؟ تعرفني، أما أنا ما لي حرية ولا أنت لك حرية، عندنا نظام خاطئين لحكم الله، صفي الهدف واحد. الإسلام لما فتح العالم، أهلا وسهلا بأبو العلا، كيف حالك سيدي؟ أنا بقبل رجلك، شو إيدي؟ شو إيدي؟